احد الحكام اعلن الحكم بالشريعه الاسلاميه في بلاده مع انه يشيد الاضرحه ويستتفها مهما كلفت. ماذا ان المعروف ان فلان الان اكبر على خير نسال الله ان توفيق الله فرايت الله على ان يسلحه سريعا ونسال الله ان يوفق الرجل اما الذين رواتب ونفها امس فلا بد ان يعلم يشجع على خير ولا يقابل مقابل السيء ولا يقابل بالتكسير ويعلم ما جهل موافقه ان اضرح او اعانته على اعتماد غير الله لان كل جهل لان المقابل مقابل جهيل الى الحق لا يجوز حتى الله يقول قد يبقى عليه بقايا فلا بد ان يساعد والرابع ينبغي الا ما يخطئ فيه ولكن لا بد ان يعلم بالامه بالحسن والطريقه الحميده والرفق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.